إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة الليل افضل من النهار وافضلها وسط الليل والنصف الاخير افضل من الاول. تكلمنا على كلمة التطوع، مسألة التطوع بين التراويح ومسألة التعقيد، عرفنا معناها. انتقل الآن إلى صلاة أخرى مفضلة، وذكر التطوع درجات، فذكر السنن الرواتب وآكدها الوتر، ثم ركعتي الفجر، ثم انتقل إلى صلاة التراويح، ذكر قبل ذلك الكسوف وصلاة الاستسقاء والعيدين، ثم ذكر التراويح وفصل فيها الوجوه الجائزة فيها، ثم تكلم عن الوتر وانتقل الآن إلى صلاة الليل. بعد ما انتهى من الرواتب والسنن المؤكدة انتهى إلى الدرجة الأخرى التي هي في الفضيلة بعد تلك التي أشرنا إليها، فقال صلاة الليل. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عموما، النفل مطلقا في الليل أفضل منه من النهار. معنى مطلقا يعني نخرج منها الرواتب، نخرج منها السنن الرواتب التي قبل الفجر وقبل الظهر بعد الظهر، إذا أخرجنا هذه فصلاة الليل في العموم أفضل من صلاة النهار. نعم، صلاة الليل أفضل من النهار لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، يفهم من هذا أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. لكن لو سئل طالب العلم وقال ما الدليل على إخراج الرواتب من هذه من صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. بعد المكتوب في صلاة الليل دل على أنه ما في درجة أخرى بعدها، كيف نرجع للرواتب أفضل من صلاة الليل؟ هو العمل المداومة منه صلى الله عليه وسلم عليه، مداومة فعله صلى الله عليه وسلم عليها ما تركها وحث الناس عليها وترغيب فيها، دل على أنها هي يعني كأنها قرينة الرواتب. هذا أوضح دليل. نعم، شكرا. وقال عمرو بن العاص ركعة لليل خير من عشر ركعات للنهار، رواه الناس ولأنها أبلغ في الإسراف وأقرب للإخبار. الله أعلم، لو حذفنا الواو كان أفضل. إن قلت ولأنها كأنه دليل آخر، ليس الدليل تعليل. لو قال ما وجه الأفضلية لما كانت أفضل من صلاة النهار، قال لأنها أبلغ في الإسراف، يعني كان بينه وبين ربهم عليه يطلع عليه، ولما كانت سرا كذا كان فيها نوع من الأفضلية. نعم، فالتطوع المطلق وأفضله صلاة الليل. قال أحمد ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. الرواية المنسوبة إليه رحمه الله ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة من قيام الليل. نعم، وهل هي أفضل من السنن الراتبة؟ فيه خلاف. قال اقرا وافضلها وسط الليل، ذكره جماعه منهم في الوجيه. قال ادم ابن ابي زياد حدثنا ابو هلال الرازي عن الحسن مرفوعا افضل الصلاه بعد المكتوبه الصلاه في جوف الليل الاوسط. لما قال في جوف الليل الاوسط أنه أشار صلى الله عليه وسلم وسط الليل غالبا ما يكون يثقل النوم على الإنسان وفيه شدة الخلود إلى الراحة، فانتزاعه من تلك الراحة في غاية الصعوبة. فلعل وجه الأفضلية كذا، وإلا سيعارضه في حديث أصح منه أن الأفضل ليس ذلك، الأفضل شيء آخر نسمعه الآن. نعم. الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وينام ثلثه. ويروى أن كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النصف الأول كان ينام ثم يقوم النصف الآخر، ويقوم من النصف الآخر كم مقداره؟ ثلثة. إذا أخذنا ثلث النصف الآخر إيش يبقى منه؟ كم سدسه؟ نعم. اقرأ. ويروى أن داود عليه السلام قال يا رب أي وقت أقوم لك؟ قال لا تقوم أول الليل ولا آخرة، ولكن وسط الليل حتى تخلو به وأخلو به. هذه من إسرائيليات، هذه لكن عندنا من الصحيح ما يكفي عن ذلك. هذه من إسرائيليات لكن فيه من الصحيح الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المفضلة تكفينا عن هذا القول. نعم. ولم يذكر الكافي والمذهب أن الأوسط أفضل. الكافي كتاب والمذهب كتاب. قال أن الكافي لابن قدامة والمذهب لابن الجوزي ما ذكروا أن الأوسط هو الأفضل. لا. وفي الرعاية آخره خير ثم وسطه. والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستحضرون. ايش الدليل من الآية على النصف الأخير أفضل من الأول؟ دل على أن من أسحارهم يستغفرون، ما يستغفر إلا المستيقظ، لا يستغفر إلا المستيقظ، دل على أنهم كانوا صاحيين. افهم منه أن النصف الأخير أفضل من الأول. يعني لو سألنا إنسان أو سألنا طالب العلم ما وجه الدلالة من هذه الآية، لو استدل عالم على أن النصف الأخير أفضل من الأول قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، اللي ما ينتبه يظن أن النصف الأخير الصلاة فيه أفضل من غيره، والآية لا إشارة فيها إلى الصلاة، يقول ما فيها دلالة. يقال له لا، كون هؤلاء كانوا مستغفرين يستغفرون دل على أن فيهم صلاة، كان منهم صلاة تؤدى، دل على أن النصف الأخير أفضل من الأول، لأن الله مدح القائمين فيه وأشاد بذكرهم، فدل على أن الصلاة في تلك الأوقات أفضل من الصلاة الأولى. نعم. ورد أن العرش يهتز وقت السحر. الله أكبر. نعم. وفي الصحيح مرفوعا قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من ينزل ربنا على الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسموها النزول والصعود والاستماع والاستواء؟ يسمى الأفعال الاختيارية. يسمى إيه؟ الأفعال الاختيارية. هذه الأفعال يفعلها ربنا متى شاء، كالكلام يتكلم متى شاء وينزل متى شاء، هذه مما يختارها ربنا. كثير من الناس لأجل جدالهم مع المعتزلة وجدالهم مع بعض الفرق اضطروا إلى أن يلتزموا مسلك معين فخرجوا عن الطريق، فنفوا هذه الأفعال. إذا جاءت أفعال اختيارية من باب التنزيه أراد يعظم الرب سبحانه وتعالى، لكن أخطأوا. الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بصفات الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى من غيره، فما أثبته الله لنفسه نحن نثبته، وما نفاه نحن ننفيه. ولا يتصور إنسان أن الله سبحانه وتعالى إذا ورد صفة من صفاته العالية الكريمة أنها تشبه صفة أحد من خلقه، لا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ما يمكن تصور إنسان أن الله له شبيه أو مثيل، فكذلك أفعاله التي تليق بجلاله لا شبيه لها ولا مثيل لها. إذا قال ينزل نقول نعم ينزل، هؤلاء أشكل عليهم كيف ينزل لو نزل لخلا منه العرش. كلام نحن نقوله لاستبعاد هذه المفاهيم عن بعض أذهان الناس من بعض الشبه تثبت في بعض أذهان الضعفاء وما تستعجلك عنها، لكن أنا أقول شبهتهم هذه لأجل أن نبين الصواب. قالوا لو نزل من العرش من يكون على العرش؟ وإذا نزل إلى سماء الدنيا كيف يكون الله أكبر من كل شيء؟ هذه الشبهة التي منعتهم من أن يقولوا ما في نزول. واضح هذا؟ كذلك الأفعال الاختيارية جعلوها أنها هي أفعال تليق بالموجودات المخلوقة، فنحن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه شيء من الذوات، ونحن متفقون على ذلك، وأن علمه سبحانه وتعالى وقدرته لا تشبه شيء من المقدورات، نحن سلمنا وهم كذلك على هذه، فكذلك نزولا يليق بجلاله لا ندري كيفه، لكن نزل سبحانه وتعالى. هذا هذا، وإذا نزل ما يخلو منه العرش، لا زال مستوى على عرشه. افهموا يا أخوان، إذا قيل أن ربنا ينزل إلى سماء الدنيا، نعم ينزل وعرشه خالي منه، قل لا زال هو على عرشه سبحانه وتعالى. النزول ما نعرف كيف إذا كان مخلوق من المخلوقات وهو الروح يخرج من البدن ويزال عالقا به ويصعد إلى تحت العرش يسجد لله إذا نام الإنسان في مسلم طاهر، كيف هذا يكون؟ ما تتصور أنت الإنسان له زفير وشهيق ويتنفس منه، معناته فيه روح، وروح ليست معه لأنه يرى من المخلوقات التي خارج هذا الكون شيء عجيب جدا، ثم روحه تصعد فوق وتنزل في لحظة من اللحظات، مسافات هائلة جدا لا يمكن يقطعها الإنسان إلا بآلاف السنين، مع أن في لحظة واحدة تطلع روح وهي لا زالت عالقة بالجسد. إذا هذا مخلوق من مخلوقات الله يكون ذلك، فكيف بالقادر العظيم الذي خلق كل شيء؟ فنؤمن بالله أنه ينزل إلى سماء الدنيا، كما أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض لمحاكمة الناس يوم القيامة، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء يحكم الله بينهم يوم القيامة، كيف لا ندري؟ إن الله أعظم من كل شيء ولا يتخيله شيء، الله عظيم جدا، نحن نؤمن بهذا. فإذا قال ينزل ربنا ينزل ربنا، بعض الناس يأتيهم إشكالات، إذا قالوا ربنا ينزل نصف الليل، ونصف الليل يختلف باختلاف الأقطار، إذا كان مثل في اليابان عندهم الآن نهار، ولا مثل في أمريكا عندهم الآن نصف الليل، ولا أول الصبح، فإذا صلى نصف الليل كيف يكون؟ فلا إنسان يتخيل هذا التخيل، الله ليس كمثله شيء، لأن هذه الإشكالات إنما جاءت عند بعض الناس لأجل الحسابات التي اكتسبوها، ولا في الأول عندهم نحو هذه الإشكالات. لذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر أسلم تسلم يدخلك الله جنة عرضها السماوات والأرض، فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ فلن يرينكم هذا مخلوق. ملك العجم قال الروم بعقله القاصر استشكل هذا الأمر، فكتب إليه صلى الله عليه وسلم قال عجبا من ذلك، وأين يكون الليل إذا جاء النهار؟ هذا الجواب قال فالنهار النهار الليل وين يكون؟ يعني النهار وين يكون الليل؟ إما أن يكون خلف هذا الكون كون آخر، وإما أن يقول أن الشمس على جهة ما تشرق ثم تشرق على جانب آخر، فالجنة إذا كانت في أعلى عليين سقفها عرش الرحمن، فالنار في أسفل سافلين، فلا مزاحمة. إذا أشكل وأشكل على الناس رؤية الله يوم القيامة، كيف نرى ربنا سبحانه وتعالى ينزل الحكم بين الناس؟ إذا كان منذ أن خلق الله الكون كلهم يحيون على هذه الأرض، ثم إن الله يمد هذه الأرض سعة هذه الأرض تضاعف، يمدها مد الأدين، كل الناس كلهم على ذلك، كيف تزاحموا على رؤية الله عز وجل؟ فلا ألا أنبئكم بمثل ذلك في آلاء الله سبحانه وتعالى، ألا ترون القمر كلكم يراه، هل تضامون في رؤيته تزاحم تقاتل عليه؟ لا بقصد، الشاهد أن هذه نؤمن بذلك، فمن أعطي فهما وزيحت منه إشكالات ما كان فيه خلل يأتيه بعض الإشكالات. الشاهد أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في نصف الليل، وهذا النصف ولو كان عند بعض الناس نصف آخر ليل يوافق عندنا نهار، والله سبحانه وتعالى ينزل في كيفية لا نعلمها ونوعية لا نعلمها. إنما الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو أكبر من كل شيء. فينزل يسأل ربنا يسأل ربنا وينادي، هل من مستغفر أغفر له، هل من كذا كذا. فصلاة الليل فائدتها عظيمة، أجرها عظيم جدا، هي محاء للذنوب والخطايا، فيها سعة للرزق ومفتاح للبركة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنها فيه شفاء لأمراض الأجسام، صلاة الليل تشفي من كثير من أمراض الأجسام. ورد عنه في حديث صلى الله عليه وسلم، أنا لا أحفظ لفظهم لكن هو في السنن، أن صلاة الليل فيها شفاء لأمراض الأجسام. نعم. ومن الثلث الأوسط، والثلث ساعة النصف أفضل مطلقا نص عليه. وعنه الاستغفار في السحر أفضل من الصلاة، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. الأصل أن الناس يقوم إذا تطهر ويتوضأ ويصلي، ثم إذا انتهى من صلاة ووتره قد استغفر الله عز وجل. فلو قام إنسان وصلى وتره وما عنده قدر، يعني ما عنده نشاط للصلاة فبدأ يستغفر، طيب واضح. الله عز وجل مدح وأثنى على المستغفرين من الأسحار، لكن الصلاة لا أعدلها شيء، الصلاة لا واجبها شيء. ثم يقول ولا يقومه كله، أي ليس مسنونا أن يقوم الإنسان كل الليل، كل الليل هذا ما ورد، يعني إلا إذا كان أحيانا السنة مرة ومرتين وثلاث لا بأس. وقد فعلها السلف الصالح وفعلها الصحابة، وقيل أنه صلى الله عليه وسلم قد أحياها في بعض عشر ذي الحجة، إن أفضل الليالي وأفضل الأيام هي تلك الأيام. اقرأ. ولا يقومه كله، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. ليلة العيدين فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المذهب روايتان. الرواية الأولى تستحب ذلك، يعني ليلة العيد يوم هلال العيد تقول يستحب أن تصلى جماعة، وكذلك ليلة الفطر عيد الفطر. عيد الفطر لو أخذناها من عموم الفضائل والرغائب يقول فيها. الحديث الوارد في يا ليلة العيد اختلفوا في صحته، وأكثر أهل العلم يضعفونه، أكثر العلم يضعفونه ولا يثبتونه. ولذلك رواية بالكراهة ورواية بالاستحباب، المذهب رواية ثانية. الرواية الأولى وهي الصحيحة أنها لا يصليها، والرواية الثانية أنها يصليها، وعندهم الصلاة جماعة أفضل. ولا أدري الصلاة جماعة من أين جاءوا بها، لكن في رواية الترمذي من قام ليلة العيد احتسابا كذا كان له من أجل كذا فضيلة عظيمة فيها، ذكر في سنة الترمذي وأبي داود كذلك أن له، أو ابن ماجه، لها من الأجر العظيم كذا من قام احتسابا. وكونه قام احتسابا يدل على جماعة، ما لا أدري من أين أتوا به، لكن الحنابلة يرونه أن قيامه جماعة فيه فضيلة وترغيب ويستحب. نعم. وقيامه كله عمل الأقوياء حتى ولا ليالي العشر. حتى ولا ليالي العشر تصبح ليالي، أراد أن يقول ولا ليالي العشر يرغب في قيامها كلها، قيام الليل كله مكروه، وهو صحيح إلا لو فعله نادرا جائز، لكن بالمذهب لا، لا نادرا ولا مستمر. الاستمرار في قيام الليل دائما هذا ليس إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. ومن زعم أنه يقوم الليل لا بد أن يضيع حق من الحقوق، إما لا يستقبل الضيوف أو لا يقوم بشأن أهله، أو أنه لا يصلي الفجر بقلب خاشع وفكر ثاقب. أن الصلاة، صلاة الفريضة أفضل ما يتقرب بها إلى الله عز وجل صلاة الفريضة، إذا أعطاها الإنسان بإطمئنان وصحوة قلبه وتفكير صحيح لا شك لا يعدي لا شيء. ولذلك من كان القيام بالتهجد يضر به في الخشوع في صلاة الصبح، فصلاة الصبح حضورها بقلب خاشع أفضل من صلاة القيام. كثير من الناس يعني يسهرون يصلون التراويح ثم التهجد ويأتون الصبح وينافقون الإمام في أنه أطال. شوفوا أصلا الإمام طولت ما طولت حجي كيف يتخلص منه، مع أن لا يعادل صلاة الفريضة شيء في ميزان الله عز وجل، أفضل من أي شيء آخر، وكل ما أطال كانت أرضه في أرضه. فحضور الصلاة بخشوع واطمئنان وإطالة أفضل من أن يقوم التهجد ثم لا يؤدي هذا الوجه على حقه، وإن جمع بين الأمرين أفضل. فمن استطاع أن يتهجد ثم يأتي صلاة الصبح ويؤديها كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، الوجه المطلوب هذا مطلوب. أما أن يأتي نعسان ودايخ ولا يحب يصليها ويتقاتل بها، لا يحب يصليها على ذلك الوجه، ويؤذي المصلين والإمام، طولت ما أطلت. حتى أن الإمام في صلاة الصبح في رمضان في كثير من المساجد يفعل ما لا يفعله في الصلوات الأخرى. يقول يا أخي رمضان مطلوب، على ذلك إن ما استطعت أديها كما كنت أديها في الصلوات الأخرى في الأيام الأخرى غير في رمضان. يقول الناس لا ما يطلعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يصح. رمضان تؤدى في العبادات المفروضة على أكمل وأحسن وجه، أفضل مما كانت تعطى ذلك. لكن الآن وهذا من عدم الفقه، وهذا من قلة الفقه بالدين. نعم. قال أحمد: إذا نام بعد تهجده لم يكن عليه السهر. صحيح، اللي كان يتهجد لو أخفى إخفاء ولا عشر دقائق فقاسمه تعود إليه، وإلا تحصل عيونه متهجلة وحدود نازلة تجعيد وجهه كذا، إن السهر يأثر في الجسم. إذا صحى هذا واستطاع ينام بعد قيامه فلو فترة قصيرة تعيد إليه نشاط وجهه. نعم. وقيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. هذا من باب بين الحج، يعني من أين يبتدي قيام الليل؟ قال من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. من صلاة المغرب إلى طلوع. نعم. والناشئة. وقيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. والناشئة لا تقوم إلا بعد رمضان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا أي أشد مواطأة لما يقوله القلب لما يعرفه اللسان، إذا قرأ لسان قلبه يعي ما يقوله اللسان، هذه مواطأة. مواطأة هذا يعني أتى به على سبيل التجانس، مواطأة يعني هذا يواطي وهذا يوافقه ويعلم ما يقوله. دل على أنه لو صلى في غير هذا الوقت لم يكن عن ناشئة. لا تسمى ناشئة إلا إذا نام الإنسان وسيقظ. فمن لم ينم وصلى بعد سهر يقول ما لا يعقل، يقرأ القرآن لكن لا يدري ما معناه، لا يستطيع تدبره ولا تركز فيه، لكن يقول كما يحاكي المسجل هذا. إذا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، معناها وطئا مواطئ، يتواطئ القلب مع اللسان، هذا ينطق وذاك يفعل. وأقوى مقيلة كذلك الإنسان فيه بصير يعرف ما يقول أديب الدرجة. نعم. وتكره مداومة قيام الليل. مداومة لا، يعني تراها دي كان أراد لا أظنها غريبة، لكن ما أدري كيف تراها. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب، النبي صلى الله عليه وسلم يرغب والصحابة يرغبون الناس، ما يقال كثرة مداومة. وهو مستحب إلا على النبي. تكره المداومة على قيام الليل كله صحيح، تكره المداومة على قيام الليل كله. أما قيام الليل لا، ما نكره هذا، سحر رزقه في البدن وفي الخير وفي كفارة الذنوب وتحت خط. نعم. يقرأ وهو مستحب. وهو مستحب إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن أراد يقول أنه على النبي واجب، لأن أراد أن يقول، لكن الشاهد أنه الصحيح أنه على النبي وعلى أمته صلى الله عليه وسلم مستحب بحق الجميع. نعم. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه، فإن زاد على ذلك فاختار الشهاب والمؤجد أنه لا يقل. هذا الموضوع أكثر من كذا موقف ذكرناه، هذا الحديث والكلام في صلاة الليل أنها ثنائية ركعتين ركعتين يسلم منهن، ذكر في أكثر من موضع وأشرنا إليه في مكان. كل موضع ذكر المسلم ذكرناه. نعم. قال أحمد: لمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ، لأن عليه تسليما ولا بد للخبر، لأنه صلاة الليل مثنى هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد منه الطلب، أي لا تصلوا إلا اثنتين اثنتين، فظاهره خبر والمراد منه أمر. صلاة الليل مثنى مثنى أي لا تصلوا إلا اثنتين اثنتين. كذا ها؟ نعم اقرأ. عشان كذا قالوا في طرف أخطأ فقام إلى ثالثة لابد أن يجلس. وإلا الأصل فيه لو قام إلى ثالثة يطلب إليها رابع ويسلم. هذه إشكالات. لكن لما صح الخبر عنده ففهم منه معنى الوجوب قال لا ما يصح. إذا قام إلى ثالثة لابد من الإعادة. لابد أن يرجع فيأتي. يأتي بركعتين ويسجد للسهو. نعم. وعنه يصح مع الكراهة. يصح أن يأتي بأربع ركعات تسليمة واحدة مع الكراهة. نعم. ذكره جماعة وهو المشهور. وسواء علم العدد أو نسيه. قوله المثنى هو معدول عن اثنتين اثنتين. ومعناه معنى المكرر. فلا يجوز تكريره. يقول معدول عن اثنتين اثنتين صلاة الليل اثنتين او صلاة الليل اثنتان او ركعتان. اذا قلت صلاة الليل ركعتان ما تقول صلاة الليل ركعتان ركعتان. ما لا ركعتان الاخرى ما لا معنى لا تكرر. واضح؟ لكن لو كررتها المراد منها التأثير فتقول صلاة الليل اثنتان تكفي. فاذا قلت اثنتان اثنتان الاخرى ما اسمع ما لا معنى. واضح؟ إلا إن باب التأكيد. وكلام هذا فراد أن يقول صلاة الليل مثنى أصلها صلاة الليل اثنتين اثنتين. ولما كان اثنتين المراد منها التأكيد قال مثنى المراد منها اثنتين اثنتين ذاك التأكيد. ما كثنتين هنا مثنى. قال مثنى معدولة عن اثنتين اثنتين. مثنى ليس معناها اثنتين فقط معناها اثنتين اثنتين. فكانت هي معدولة عن تلك الصيغة التي للتكرار. مثنى صيغة صيغة وضعت في العربية بهذا الوزن مفعل عدلت بها عن قولك اثنتان اثنتان. فلما جئت اثنتان اثنتان للتكرار مثنى لا تكررها فتأتي بها على وجه واحد تقول صلاة الليل مثنى. وقال إذا كان الأمر كذلك فلما جاء منه صلى الله عليه وسلم وأفصح الناس صلاة الليل مثنى مثنى كررها. قال نعم كررها لم يرد بها اللفظ إنما راد بها المعنى. التكرار هنا لم يكن لأجل اللفظ لكن لا صح في العربية التكرار إنما كررت لأجل المعنى ولذلك كانت ممنوعة من الصرف. تقرأ مرة ثانية إبراهيم. قوله مثنى هو معدول عن اثنتين اثنتين ومعناه معنى المكرر فلا يجوز تكريره وإنما كرره عليه السلام للفظ لا للمعنى. وذكر الزمخشري منعت الصرف للعدلين عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكررها. كما تقول أحمد وزنه أفعل تقول مررت بأحمد ما تقول مررت بأحمد تكسرها بالحر الجر لأن أحمد على وزن أفعل فهي معدولة عن صيغة الفعل. معدولة أي أن الأسماء لا تكون على أوزان الفعل. أوزان الأسماء شكل آخر أوزانها الصرفية لا يوافق أوزان الأفعال. فجاء هذا الاسم موافق لوزن الفعل فمنع من الصرف. واضح؟ وأحيانا يجتمع في الاسم علتان مو علة واحدة علة العدل وعلة كونها أعجمي ولا كونها كذا وكونها كذا. وقال هنا مثنى جاءت فيها علتان. علة أولى أنها معدولة من قولك اثنتين اثنتين والثاني أنها قال إيه لأجل الصيغة. اقرأ. وإن تطوع في النهار بأربع كالصبح فلا بأس بفعله عليه السلام. رواه النسائي من حديث علي وعن ابن عمر بفعله صلى الله عليه وسلم. ولمفهوم الحديث الأول منطوقه صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه إيه؟ أن صلاة النهار تصليها على غير ذات العدد ست ركعات ثمانية ركعات ماشي. فيؤخذ من مفهوم الحديث الأول أن صلاة النهار تخالف صلاة الليل ثم أن الفعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك. صلى الله عليه وسلم بالنهار ست ركعات أربع ركعات. نعم. وعن أبي أيوب مرفوعة من تطوع قبل الظهر أربعا لا يسلم فيهن تفتح له أبواب السماء. رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري وإن لم يجلس إلا في رواه أبو داود وابن ماجه ما أظن الترمذي هكذا قال رواه أبو داود وابن ماجه لم يكن الترمذي هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه البخاري اقرأ فقد ترك الأولى يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة الأولى وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى الفاصلة لم يجلس إلا في آخرهن هذه الفاصلة هو لا معنى لها وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى معنى العكس هو الصواب إذا جلس في آخرهن أتى بالصواب لأن الحديث لا تشبه بصلاة الفريضة لا تحصله نعم اقرأ اقرأ في كل ركعة يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة فإن زاد على في الفروع الصحة لو انت أراد يتسنى بست ركعات أو بثمان ركعات سليمة واحدة قال مكروها وجه كراهة أنها لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة إنها جائزة نعم والأفضل المسمع لما روى علي بن عبد الله الفارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري وهذا هو الصواب أن يقال صلاة الليل مثنى مثنى وإن كان المراد منه طلب وأمر لكن ليس أمر إيجابي إنما هو أمر إرشاد أي من أراد أن يتطوع لله بالنوافل فليصلي ركعتين ركعتين لو صلى أربعا جائز فهم هذا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصلى هو أكثر من ركعتين أو أنه طلب من الناس أن يصلوا أكثر من تسليمة من ركعتين نعم قال أحمد إسناده جيد وعلي بن عبد الله روى له مسلم ولأنه أبعد عن من السهو وأشبه بصلاة الليل وقيل لا يصح إلا مثنى ذكره في المنتقى زيادة كثرة ركوع وسجود أفضل من طول القيام أيهما أفضل الركوع والسجود يصلي الإنسان ثمان ركعات في الليل أو يصلي أربع ركعات يتأنى فيهن هذا هو الخلاف بين الأئمة إن أطال الركوع والسجود وقلل عدد الركعات أو يأتي بعدد الركعات والسجود أكثر هذا خلاف ها؟ نعم اسمعوا الآن وقيل نهارا وعنه طول القيام قدمه في الرعاية هذا صحيح لأنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت القنوت عن القيام مو قيام عن القدمين القيام في القراءة يسمى قياما والركوع يسمى قياما يعني الحال الهيئة دي تقول قام في الصلاة إنه ركع ركع ركوعا طويلا والسجود يسمى قنوت فالقنوت هو طول القيام يعني طول الفعل إذا أطال السجود وأطال الركوع وأطال القيام فهذا أفضل أنواع الصلوات هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهذا حكم عدل من فضل الركوع والسجود أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم يعني ما من سجدة يسجدها المسلم أو كذا إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أجر عظيم وقال عني على نفسك بكثرة السجود الصحابي الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم المرافقة قال عني على نفسك بكثرة السجود ففهم منه أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام لكن هذه حالة وهذه حالة على تلك قضايا أعيان أما قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أفضل الصلاة قال طول القنوت هذه قضية عامة على كل الأشخاص من كل الأحوال نعم وعنه التساوي اختاره المجد وحبيبه يعني المجد بن تيمية وشيخ الإسلام بن تيمية قال يتساوى يعني بعض الناس قد لا يعني يطال منه يشتت همه لا يجمع قلبه يوسوس يفكر فركوع وسجود وتسليم الانصراف منها بعض الصحابة كان يصلي فرمقه بعض الناس فجاءه قال كم صليت؟ تعرف كم صليت؟ قال بس ربي يعرف، أنا لا قد لا أعلم أنا لكن الله يعلم. قال أنت تسرع، لأنه قال يعني أراد أن يقول أنك أسرعت في صلواتك. قال إني أبادر الشيطان، أبادر الوسوسة، لو أطل جاني الشيطان وسوس عليه الصلاة. قال أنا أشتغل في الدنيا وخير، فأنا أسرع في هذا لأقطع الوسوسة عن نفسي. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنه. نعم. وفي الجملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله، فالأفضل اتباعه فيه. وكان أحمد يعجبه أن يكون له ركعات معلومة، يعني في الليل يكون له ركعات معلومة في الليل يعجبه ذلك. نعم. وصلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القائم. هذه المسألة فيها إشكال نبينه الآن إن شاء الله تعالى. القيام لا بد منه في الفرض، القيام في الفريضة هذا واجب لا تصح الصلاة لمقتدر إلا به، الفرض لا صح إلا على قدم واحد إلا كان عاجز أو هذا. أما السنن والنوافل فلك أن تأتي بها جالسا أو قائما، فإن كان لعذر سنتكلم عنه، وإن كان لغير عذر فذاك جائز وأجره على نصف أجر القائم. من صلى جالسا ولم يكن عنه ما يكون هناك عذر فأجره أجر نصف القائم، لكن صلاته صحيحة. واضح هذا؟ بقي مع هذا الحديث ورد عنه ورد فيه صلى الله عليه وسلم أن صلاة القائم صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، وصلاة النائم على نصف أجر صلاة القائم. واضح هذا؟ صلاة النائم على نصف أجر صلاة القاعد استشكل على كثير من أهل العلم. وجه الإشكال فيه أنه هل يصح أن تتطوع أنت نائم حاط رأسه مخدد ويصلي لا ركعتين؟ هذا لا يزيد. من أخذ بظاهر هذا الحديث قال نعم جائز. واضح هذا؟ المتأخرون أخذوا بهذا القول، لكن بعض أهل العلم يقول لا نعلم سلفا من أهل العلم من أوائل هذه الأمة من قال أنه يتقرب إلى الله وهو مستوطن على الفراش يصلي. هذا ما نعرفه إلا قول عن حسن البصري، ولا ما نعرف هذا. قالوا الحديث ثابت، صلاة النائم على نصف أجر صلاة القائم. قال هذا في المعذور من كان له عذر. وجاء إشكال آخر أن المعذور أجره كأجر الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجره كما كان هو صحيح مقيم. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبد كان مريض أو سافر، السفر يقطع عن كثير مما كان يتنفل به وهو حاضر في بلده. إذا كان السفر سفر طاعة أو سفر يعني مباح من التجارات وغيرها، فكل ما كان يعمله وهو مقيم يكتب له في السفر، يكتب له أجره في السفر ولو ما صلى. وإذا كان مريض كتب له أجره كذلك. وإذا صلى وهو معذور له أجره وقائم، صلى القاعد له أجره وقائم، إن لم يستطيع القعود فصلى نائم أجره أجر القائم، لأن قصده أن يصلي كما أمره الله عز وجل ورغب في الطاعات الكبيرة الشاقة، لكن منعه من ذلك قيد الله عليه أنه قيده بالمرض. هذا ما لا تفعل بذلك. قالوا كيف ذا يكون في المعذور وهو وارد أن صلاة النائم كأجر صلاة القاعد؟ قال لأننا لم نرى من السلف سلف صدق قال بهذا القول. لا نعلم أحد أنه أجاز أن يصلي المصلي وهو مستلق على فراشه إلا المتأخرين من المذاهب قالوا به، لكن في الأوائل ما لم يقل به أحد إلا ما جاء عن حسن البصري رضي الله عنه. فكان الإشكال إذا عرفنا أن هذا هو الإشكال القائم، أن صلاة القائم النائم على نصف أجر صلاة القائم، قال إنما هذا في المعذور لأنه صلى الله عليه وسلم أجاد به عمران بن الحصين، عمران بن الحسين كان به باسور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. لما قال صلاة النائم على صلاة القائم قال هذا في المعذور، وقالوا له المعذور أجره أجر صلاة القائم، أجره أجر صلاة الصحيح، المعذور أجره أجر صلاة الصحيح. قال لا، لا ينتقض علي القول، لأن المعذور إذا كان عادته أن يصلي قاعد، إذا كان عادته يصلي قاعد في النوافل فليس أجره أجر الصحيح، إنما أجره أجر من كان يصلي قاعدة، كما أن من كانت عادته أن لا يصلي جماعة يصلي في منزله وصححنا له هذه الصلاة، فإذا مرض وصلى في المنزل ما يقال أجره أجر صلاة الجماعة، أجره أجر كمن صلى مفردا في داره لمن امتنع من غير عذر. فكل من امتنع عن فعل ما هو صحيح وفعله على وجه المفضول فليس أجره أجر الفاضل، إنما أجره أجر المفضول. ضبطنا هذه القاعدة؟ فمن لم يقل بذلك اضطر أن يخالف هذا القول ويقول لا، صلاة النائم على نصف أجر القاعد، وأجاز أن يتنفل الإنسان ويتطوع وهو وضع رأسه على المخدة مستقبله قبلة دون عذر. يقال له لا، يقول هذا ثابت في الصحيح، إذا كثير من الناس من يجعلها سنة أنها جائزة. والصواب أن نقول الله أعلم أنه لما امتنع السلف عنها ولم يعملها أحد، إنما هذا هو في حق المعذور، ولا ينتقض هذا بأن يرد علينا قول يقول لا المعذور أجره أجر الأصل الصحيح، لأن الله قيده بالمرض فمنعه من الانطلاق. فيقال له لا، ليس كل معذور أجره أجر الصحيح، إنما المعذور الذي كان يعمل عمل الصحيح، إن كان يعمل عمل الصحيح الجماعة يصلي جماعة ويصلي قائما فمرض فما استطاع فهذا قصده طيب كما كان يفعل صحيحا وأجر أجر الصحيح. وأما من لم يكن يصلي جماعة ولا كان يصلي قائما يصلي جالس، فإذا عقله المرض فأجره أجر ما كان يفعله في الأول. واضح المسألة تماما؟ اقرأ الآن إبراهيم، اقرأ بسم الله. وصلاة القاعد على النصف في الأجر من صلاة القائم، بقوله عليه السلام في حديث عمران من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، رواه أحمد والبخاري. في المستوعب إلا المترفع. لذلك راعينا السبب الذي جاء من أجله الحديث، ما جعلناه بعموم اللفظ، جعلناه بعلوم اللفظ لكن أدخلنا فيه السبب وقيدناه بالسبب، نقول هذا في حق المعذور. نعم. وفي المستوعب إلا المترفع، رواه أحمد عن شاذات عن غريب عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاه السائب عن عائشة مرفوعا بهذه الزيادة، ومراده مع القدرة، مع القدرة إلى المتربع. يقول إن هذه اللفظة جاءت لمسند أحمد عن فلان عن فلان عن فلان، أراد يقول أن هذا لما شفنا المتربع دل على أنه كان قادرا، إذا قال المتربع لا يكون أجره أجر نصف القائم. ما رأيت هذه الزيادة؟ اقرأ. أما مع العدل فأما مع العدل فهما سواء، ويتوجه فرطا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة من تكون الأجر. إذن هذا كلام سنتكلم عليه من صلاة الجماعة إذا وصلنا عليه، ونوضح إن شاء الله هناك أكثر ذلك. نعم. ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا. إذا صلى الإنسان جالسا في حال القيام يموه على هيئة القيام، يعني حال الهيئة ليس في كونه قائما، صلى جالسا وقيامه في هيئة الجلوس أن يجلس، إما أن يكون مفترش الرجلين كما يجلس المتشهد في تشهده، ينصب رجله اليمنى ويفترس رجله اليسرى أو يجلس متربع. يقول التربع في حالة القيام هو الأفضل، كان يفعله الصحابة رضي الله عنها، وهي الهيئة المفضلة عند الحنابلة. عند الشافعية يجلس كهيئة المتشهد، من أراد أن يصلي جالسا يجلس كهيئة المتشهد في التحيات، فلا يقول لا يجلس كهيئة المتربع. نعم. هو يعني ابن عمر وعنس قالت روي عن ابن عمر وعنس قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي والدار قطني. وعنه يفترش روايته سفر عليه. وعنه يفترش عن في روايتان عند الإمام، إما أن يتربع وهو أفضل أو يفترش، لأن التربع إذا قرأ قراءة طويلة وتعينه، لكن إذا اخترش رجله مع الجلوس الطويل يتألم إما الركبة أو احتقان الدم في الساقين، لذلك التربع أفضل. جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء عنه. ومر علينا بصفة صلاة المرأة إذا صلت أن إذا جلس تجلس متربعة، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يأمر النساء. نعم. وعنه يفترش وقاله ثم والفتوى عليه. وذكر أبو المعالي يحتبي. وفي الوسيلة ذكر أبو المعالي يحتبي، لا أدري، لكن الرواية ما عند الحنابلة، إنما وردت عن عبد الله بن الزبير وغيره من أصاغر الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، عروة بن الزبير أنه كان إذا صلى احتبى الحبوة، أن يضع حبل أو شيء أو عمامة وما إلى ذلك تلف ظهره وساقيه يصلي، يقول أن احتبى هذا ورد في ذلك، لكن ورد على بعض الناس ما ورد على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وفي الوسيلة إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع. إذا كانت صلاته خفيفة لم يكن فيها قنوط طويل فالأفضل لا يتربع. صحيح أن إذا أراد السجود اضطر إلى ثني قدميه وإعادتها على وجه تهيئ له سهولة السجود. إذا كان كثير الركوع والسجود يقرأ من اختصار الصور وقراءته سريعة فالأفضل لا يسجد متربع، يجلس مفترشا. نعم. فعلى الأول يثني رجليه في السجود، وكذا في حال ركوعه جزم به في المستوعب والمحرم. الذي يصلي وهو قاعد في الركوع يومئ إما إذا ما أراد القيام، إن من صلى قاعدا ثم أراد القيام فهو أفضل، يعني عند الركوع يقرأ ما شاء الله من قراءة، وإذا أراد الركوع قام كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، فيأتي الركوع عن قيامه. ولو ركع وجلس جائز، لكن قرأ ما شاء الله وهو جالس ثم أراد الركوع نهض قائما وقرأ آيتين أو ثلاث ثم ركع، ويقوم يركع رأسا، يقوم يقرأ بعض الآيات ثم يركع، هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم أحيانا. وإن أراد الركوع وهو جالس جائز يومي إيماء من خدمة، إذا كان يستطيع السجود لا بد أن يسجد، السجود لا يعفى عنه. صحيح إذا كان صحيحا لا في التطوع ولا في نفس ولا في الفرض، حتى لو صلى تطوعا وأراد أن يسجد لا بد من وضع الجبهة والأنف على الأرض. أما الركوع يومي إيماء، فإن كان من عذر لا يستطيع السجود فليكن إيماءه للسجود أكثر منه من الركوع، وسنذكر ذلك إن شاء الله في صلاة المريض. نعم. وعنه لا وهي أقيم، لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم، فينبغي أن يكون على هيئته. وعنه لا، ليس التربع هو الأفضل، في رواية لا يتربع، قال لأن هيئة القائم هي في رجليها، قائم يعني يكون قائم شكله أن رجوله منتصبة هكذا، والمتربع ليس كذلك، أراد أن يقول ذلك، يقول أن التربع ليس على القياس، هذه رواية ثانية لكن الصحيحة هي الأولى، أن التربع هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم وهي أسهل للمصلي. نعم. فرع قال المؤلف اقرأ. قال المؤلف وهذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به. فرع لم يتعرض المؤلف للتطوع مضطجعا، وظاهره أنه لا يصح، وقدمه ونقل ابن هذه صحته، ورواه الترمذي عن الحسن. وهل يومي أم يسر فيه وجهان، وله القيام عن ثلوث وعن يومي أو يسجد. إن قال المضطجع، المضطجع إذا أراد الركوع فليسجد بعد يومد عينيه، يومد عينيه، وهذا لا يعرف. لا تصح الصلاة الإيماء بالعينين، هذا لا يعرف. فمن لم يستطيع القيام أو القعود أو كذا، الصحيح ولو كان مريضا، إذا ما استطاع أي حركة يعملها إيماء برأسه وكذا، الإيماء بالعينين لا تكفي ولو كان مريضا ولو كان فرضا. المريض إذا اشتد عليه المرض ولم يستطع القيام أو القعود وكان مستلقي ولا يستطيع تحريك رأسه، سقط عنه الفرض. نعم وله القيام عن جلوس وكذا. نعم. وخالف فيها قيود محمد، له القيام عن جلوس وكذا عكس. لو كان قائم وأراد أن يجلس وهو متطوع بالنفل يعني، جاز له الجلوس. وإن كان جالس وأراد القيام جاز له ذلك، خلافا لأشهب من المالكية وخلاف لزفر وفلان من الحنفية. لما هؤلاء امتنعوا؟ هؤلاء يرون أن الشروع في النفل ملزم كالنذر. إذا قال الإنسان نذرت لله أن آتي بعمرة، كانت العمرة لازمة في ذمته لا بد من الإتيان بها. وقال لله علي أن أتصدق بكذا، تلك الصدقة لازمة في ذمته كالواجب. أصبحت واجبة لمن واجبة؟ واجبة. ويقول أن من شرع في نفل ثبت في ذمته ولا صح الانتكاف عنه إلا بعد إتيانه. فإذا صليت قائم فيجب أن تصلي قائم، وإذا صليت جالس فلا بد من إتمام الصلاة جالس. لما؟ قالوا قياسا على النذر، فإن الشروع في نفل أو عبادة يلزم صاحبها، يلزم صاحبها الإتيان بمثلها على هيئته. عرفنا هذا؟ اقرأ. وأثنى صلاة الظهر ركعتان. الآن انتهى من صلاة الليل، الآن انتهى من صلاة الليل وانتقل إلى صلاة أخرى من صلاة النافلة المستحبة، صلاة تسمى صلاة الضحى. هذه الصلاة سميت بالضحى لأنها تفعل في أوقات الضحى وضحوة النهار عند اشتداد الشمس، من بعد طلوع الشمس بيد رمح إلى عند الزوال، هذه فترة طويلة تسمى الضحى. فمن صلى فيها ركعتان أو ثمان أو أربع يعتبر تلك الصلاة تسمى صلاة الضحى. هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، وهي أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن لا ينام إلا بعد وتر، وأن يصلي ركعتين من الضحى. يقول أنا ما دعا رضي الله عنه، هكذا وصاه صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن لم يرد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هذه الصلاة، اختلفوا فيها، هل ورد ولا ما ورد؟ لم يرد يعني أحاديث مشهورة أنه كان يصليها صلى الله عليه وسلم، لا يعرف هذا إلا قليل في صلوات جاءت في مناسبات تسموها صلاة الضحى، واضح هذا؟ لكن من ترغيبه وقوله واردة، وفسروا فيها بها قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عن أبي ذر أن في كل يوم تطلع فيه الشمس على ابن آدم صدقة، فعلى مفاصله صدقة، وعلى كل سلامة منه صدقة، يعني كل سلامة من ابن آدم يعني كل مفصل من المفاصل وعظامه لا بد أن يتصدق بها صدقة لله عز وجل شكرا على تلك النعمة التي أنعمها الله عليه بها. هذا الشكر لا بد من أدائه. ما نوع هذا الشكر؟ قال التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقات. فمن لم يفعل ذلك تغنيه من ذلك ركعتان يركعهما المرء في صلاة الضحى. فمن صلى ركعتين لله عز وجل بقلب خاشع أغنته عن تلك التسبيحات، عن إقامة مقام تلك التسبيحات التي هي واجبة في شكر نعم المفاصل التي أنعم الله بها على العبد. على كل سلامة لابن آدم صدقة، في كل يوم تطلع فيه الشمس، فالإنسان مطالب 360 صدقة في اليوم، كما يعني فصلها أهل العلم. هذه ما تسبح وتحمد وتكبر الله عز وجل وتصدق وتذكر الله وتعمل القربات، فمن لم يفعل ذلك أغنته عنه صلاة الضحى، يقول صلى الله عليه وسلم، ويغني عن ذلك كله ركعتان يرفعهما المرء من صلاة الضحى، فدل على ترغيبها من قوله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ فالفعل اختلف فيه. نعم، هذه ورقة، هذه ورقة، ورقة لنا ورقة. اقرأ. وأدنى الأقل صلاة الضحى ركعتان، لما روى أبو هريرة قال، لما قال أدناها دل على أنها أعلى لا أكثرية. نعم، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث. الصلة أخص من الصلاة، أقوى وأقرب من الصلاة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا أتخذ منكم خليلا، لست متخذ من أحد خليلا، لو كنت متخذا من خلق خليلا فاتخذت أبا بكر رضي الله عنه خليلا، ولكن الله اتخذ نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا، فالنبي لا يخالل أحد لكن يصادقه ويصاحبه، فالخلة درجة عالية. واضح؟ الله اتخذ نبيه صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأما الصحابي فله أن يتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولذلك يقول أبو هريرة أوصاني خليلي، فلا يعترض، يقول في تناقض، فلا لا تناقضنا. واضح هذا؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ما هن؟ بقيام ثلاثة أيام من كل شهر. يستحب أن تكون أيام البيض، قدر الإنسان واستطاع فليفعلها فإن أجر عظيم. نعم، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وعن أبي الدرداء نحو، متفق عليه. وأن أوتر قبل أن أنام، وعن أبي الدرداء نحو، نعم، رضي الله عنه، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد ومسلم، وركعتي الضحى كل يوم. نعم، ويكره مداومتها، بل تفعل لطفا تكره لطفا تفعل تكره مداومتها، يعني صراحتها أنها لا تتخذ شعارا يفهم الإنسان من نفسه أنه واجب. الإنسان إذا أراد تطوع ولازم عليه وفاته يرى من نفسه كأنما فوت واجب، والمفروض على الإنسان لا يفعل الفرض النافلة كالواجب، لا بد أن يميز بين النافلة والواجب، فلا يحرص ويستميت في فعل النافلة التي داوم عليها كما يفعل الواجب، تصبح صورتها صورة الواجب. ولذلك قال تكره مداوم عليها، يفعلها دائما وكان له عذر، لا يفعلها غبا. ما معنى غبا؟ يوم تارك متنع بقول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، متفق عليه. كونه لا تكره مداوم عليها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصليها ليس هذا بدليل، دليل الكراهة خشية أن يعتقد الإنسان أنها واجبة، كونه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لكن أمر بها وصى بها، فلا يقال أن ما وصى به لا يداوم عليه. اقرأ. أنا شرحت هذا لبيان أن بعض الاستدلالات قد لا تكون وجيها، فنبين وجهها ستكتب يكون الاستدلال. نعم، ولما فيه من التشبيه بالفرائض. وقال الآجري وابن عقيل وابو الخطاب مستحب مداومتها، ونقله موسى بن هارون للخبر السابق، خبر أبي هريرة أوصاني خليلي بكذا وكذا وكذا، يعني دائم عليه، يعني مطلوب المداومة عليه. نعم، واختاره الشيخ تقي الدين لمن لم يقوم في الليل، من فاته قيام الليل يصلي الضحى أفضل، أو من كان قيامه بالليل قليل فليصلي الضحى، أما من كان يصلي الضحى يصلي الليل فلا حاجة له إلى صلاة الضحى، هكذا أراد أن يقول ابن تيمية رحمه الله. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.